الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء بالقرآن جاء بالسنة، وكما جاء بالقرآن والسنة جاء بالتزكية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته الكتاب، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب، يتلو ويعلم، لا يتلو فقط ولكن يطبق ما يتلوه فيعلم. يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة أي السنة، ويزكيهم. وهو دي محط اللي احنا نريد ان نقف عليه طوال شهر رمضان، تزكية النفوس. كيف تكلم اهل القلوب وعلماء الطريقة والحقيقة في تزكية النفوس؟ كما جلست مع علماء الشريعة لتتعلم فقه الصلاة وفقه الصيام وفقه الحج والمعاملات وفقه الزواج والطلاق وغير ذلك من فقه الشريعة، يجب عليك أن تجلس مع علماء الطريقة والحقيقة الذين جاءوا ليخاطبوا باطن الإنسان. فعلماء الشريعة خاطبوا ظاهر الإنسان، وعلماء الحقيقة والطريقة خاطبوا باطن الإنسان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخاطب الظاهر والباطن. ولكن لم يستطع أحد أن يجمع الكل في وقت واحد، فقسم العلماء علوم النبي على أنفسهم، فصار هناك علماء الشريعة وصار هناك علماء الطريقة والحقيقة. وكثرت الطرق لتعدد أمراض الناس ولكثرة أمراض الناس ولكثرة الطرق الموصلة إلى الله رحمة بالعباد، لم يجعل الله سبحانه وتعالى الطريق الموصل إليه طريقا واحدا، ولكن طرق كثيرة. تجد في الطرق مثلا آلاف الطرق وكلها توصل إلى الله، والمذاهب حوالي 80 ألا 16، المذاهب اللي في الشريعة عددها محصور، أما الطرق فغير محصورة، ليدلك الله على أن الوصول إليه لا ينحصر في طريق، ولكن كله من رسول الله ملتمس رشفا من البحر أو غرفا من الديم. وكثرة الطرق لتعدد الأمراض ولتعدد طباع الناس ولتعدد الحجب التي تحجب الإنسان عن الله، فكل إنسان ليس كالإنسان الذي بجواره، بل كل إنسان هو في لحظة ليس هو في اللحظة الأخرى، أحواله تتقلب، ولذا تتعدد الطرق على الإنسان نفسه وعلى الناس جميعا للوصول إلى الله. يريد أن يتعرف عليك في كل شيء حتى لا تجهله في شيء سبحانه وتعالى. ومن بين الطرق التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم للوصول إلى الله العزلة، والعزلة طريق سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها الأنبياء السابقين وفعلها صالحي الصالحين من قبل. أهل الكهف لم يكونوا أنبياء ولكن اعتزلوا، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف. يبقى ايه؟ توجهوا بالعزلة الى الكهف لينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. فلما اعتزلوا قومهم جعلهم الله آية على مر العصور، فاكتسبوا من العزلة الرفعة، واكتسبوا من العزلة الولاية، واكتسبوا من العزلة المعرفة، ثم بعد ذلك الشهرة. فالعزلة ليست بدعا لم تحدث من قبل، بل فعلها الأنبياء السابقون. سيدنا إبراهيم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا الله عليه وسلم ناتج عن العزلة. فالعزلة عن الناس غنيمة، ولكن لابد قبل أن تعتزل أن تتعلم كيف تعبد الله في العزلة. ما يجيش واحد جاهل ما يعرفش يتوضى ازاي ولا يصلي ازاي ولا ازاي احكام الصيام ولا احكام العبادات ايه، ويقول انا هعتزل. تعتزل تنيل ايه في عزلتك؟ ما انت جاهل. هتعتزل تقعد تعمل ايه؟ تتفرج على التلفزيون ولا تصلي صلاه باطله لان ما تعرفش ايه هي انواع النجاسات؟ يبقى في نجاسه في توبه كنت مش عارفها. يبقى العزله الكلمه هذه لا ينصح بها الا عالم بكيفيه العبادات الصحيحه اولا قبل ان تفكر ان تعتزل. لازم تجلس مع علماء الشريعه لتنقي ظاهرك اولا، لان لا ينقى الباطن الا بنقاء الظاهر، ولا ينقى الظاهر الا بنقاء الباطن. والطريق الاول يبدا بالظاهر، تملي الانسان يبدا بتنقيه ظاهره حتى يصل الى اللب. انت نفسك لما تقعد تنظف البيت المعشش فيه الزباله بتعمل ايه؟ بتشيل الاول التراب على الحاجات الظاهره، وبعدين بعد كده تشيل العفش، وبعدين توصل بعد كده للدخانيق اللي جوه، فتبدا بالظاهر ثم تتغمق الى الباطن. كذلك انت عندما تنظف حالك مع الله تبدا بالظاهر، وثيابك فطهر والرجز فاهجر. يبقى الظاهر، الظاهر ثوبك، بدنك هو ثوبك، هو الذي ألبسك الله إياه وأدخل باطنك فيه. فيجب عليك أن تتطهر أولا في الظاهر، ثم بعد ذلك يطهر الباطن. ولا يطهر الظاهر إلا بطهارة الباطن، ولا يطهر الباطن إلا بطهارة الظاهر. فالكل متوقف على الكل. ولذا يجب على الإنسان قبل أن يفكر أن يعتزل ويقرأ في علماء الحقيقة والطريقة وأنصحون الناس الذين يريدون أن يصلوا إلى الله بالعزلة، يسأل نفسه أنا هعتزل، طب أنا بعرف أحكام الوضوء، طب أنا بعرف أنواع المياه التي يجوز التطهر بها، أنا أعرف أنواع النجاسات وكيفية تطهير النجاسات، طيب أنا أعرف إزاي أصلي وإيه هي سنن الصلاة وإيه أحكام الصلاة وكيف تبطل وكيف أصححها إذا حدث فيها خلل، وما هي سنن النبي في الصلوات، وكيف أتلو القرآن الذي أتلوه في الصلاة، هل أتلو القرآن تلاوة صحيحة، هل تعلمت تلاوته، هل حفظت من القرآن شيء، هل جلست علماء القراءات حتى أقرأ القرآن بنطق سليم، هل جلست علماء اللغة حتى أفهم معاني القرآن عندما أتلوها فأتحقق بمعانيها. فيبقى قبل العزلة محتاج تتعلم حاجات كثيرة، لكن احنا بنشرح الكتاب هنا بيقول لك زي ما تقول خريطة كده، تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا، فانت ما تنقيش الكذا ده قبل ما تتحقق بالسابق علشان تفهم. فمن شروط العزلة اولا شروط في المعتزل اللي هو هيعتزل الناس، انه تتوفر فيه العلم باحكام الشريعة التي بها تصلح عبادته ومعاملة، دي اول حاجة. ثاني حاجة تكون بالاذن من الشيخ المربي. اذا لم يوجد الشيخ المربي نصحنا الناس في هذا الزمان بالعزلة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، منها الاعتكاف في العشر الأواخر، هذا نوع من العزلة، تعتزل عملك، تعتزل بيتك، المكان الذي اعتدت أن تنام فيه، حتى تخرج نفسك من العوائد التي اعتادتها فتخالفها فتتحرر منها. يبقى الاعتكاف في العشر الأواخر نوع من العزلة المشروعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها تخفيف كثير، لأن أولا تعتزل في مسجد فترى الناس. أما العزلة التي سنها علماء الطريقة والحقيقة قالوا أنك تعتزل في مكان لا ترى أحد ولا يراك أحد، وعشان كده كثير منهم كانوا يأخذون صوامع في البرية وفي الصحاري عشان يبعدوا عن الناس، يعيشوا مع الوحوش. لكن تيسيرا على الناس لصعوبة هذا الطريق نصح مشايخنا في هذا العصر ان العزلة الان تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الاعتكاف في المساجد، ويفضل ان يكون في مسجد غير المسجد الذي اعتدت ان تصلي فيه حتى لا تكون معروف فتضيع وقتك بالكلام مع من تعلمه من الاصحاب. دي النصيحة بالنسبة للاعتكاف. والطريق إلى الله قالوا بالصمت والسهر والجوع والعزل. كل هذا سنه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في نفسه، وجاءت الشريعة أيده. الجوع يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بحث ابن آدم لقيمات يقمن بها صلبه، فإن كان ولا بد فاعله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حض على عدم امتلاء المعدة وسن الصيام، بل فرض الصيام على المسلمين، والصيام جوع. فالجوع طريق يوصل إلى الله مجرد. فالرسول صلى الله عليه وسلم فرض عليه شهر رمضان لكل الأمة، ثم بعد ذلك لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بصيام رمضان كفريضة، سن سنن كثيرة في الصيام ليعتاد الإنسان على الجوع، لأن الجوع لما الإنسان يكون جائع تلمع في قلبه الأفكار. هذا مجرب، لا يمكن تملأ معدتك وتذهب للامتحان تروح تجاوب. حد فيكم من الطلبة اللي بيروح يمتحن يملأ معدته ويروح يجاوب، هيروح ينام على ورقة الإجابة، مش هيفكر. لازم يروح بطنه خفيف عشان يعرف يطلع الأفكار المناسبة اللي بيعرف يحصل على أمور الدنيا، كذلك في أمور الآخرة. ما ينفعش تيجي ممتلئ للمسجد وتصلي الصلاة، هتصلي الصلاة كل أبخرة الطعام تطلع على مخك عايزة تنيمك. فالجوع عبادة أكيدة جربها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى عليها في صورة الصيام. وفي صورة غير الصيام: ألا تأكل فتملأ بطنك، وألا تأكل إلا إذا جعت. كل هذا ليربيك صلى الله عليه وسلم ويأخذ بيدك تدريجيا فتصل إلى الله. فلما تيجي تقرا تقول العلماء بيقول لك مش هوصل لربنا الا بالجوع، جابوا الكلام ده منين؟ ما تتسرعش، هم جابوه من الشريعه. الرسول صلى الله عليه وسلم جاع وربط الحجر على بطني، والصحابه كذلك. وان كان عندك طعام فصم، حتى لو عندك طعام صوم. الرسول كان يصوم الاثنين والخميس من كل اسبوع، ويصوم الثلاث الايام الاول من الشهر، والثلاث الايام الاواسط اللي هي القمريه، والثلاث الايام الاخيره. فتجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شهر بيصوم اكثر من 17 يوم طول السنه. كل شهر يصوم اكثر من 17 يوم، ويجي في رجب وشعبان يكثر عنه، ويجي كمان في ذو الحجه في محرم يكثر اكثر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صيامه اكثر من صيام سيدنا داود الذي كان يصوم يوما ويفطر يوما. يعني صيام النبي كان اكثر من صيام سيدنا داود. ثم الصمت، هل الصمت له دليل من السنة؟ موجود في الشرائع السابقة كانوا يتعبدون بالصمت: اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. فدل على ان الصمت كان عبادة متبعة في الشرائع السابقة ونزل على الانبياء السابقين. ولكن رحمة بالامة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الصمت الكلام من ذهب فالسكوت من فضة. وقال: هذه حكمة، هذه حكمة، ولكن أيدها الشرع: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى حتى على الصمت صلى الله عليه وسلم. فكل الحاجات اللي هتقراها في كتب علماء القلوب تجد وراها دليل، احيانا يذكره واحيانا لا يذكره، لان بيعتبر نفسه انه بيكلم واحد متعلم امور الشريعة الاول، مش جاي له كده ما يعرفش حاجة عن الشريعة ولا يعرف احكام الصلاة ولا الصيام ولا بتاعه ويفتح في الكتب دي. ما ينفع، لو فتح في الكتب دي وهو ما يعرف مش هينفع ومش هيوصل. وعشان كده العلماء يقولوا ايه: من تحقق ولم يتشرع فقد ايه؟ فقد تزندق. تزندق لانه هينكر الاسباب، هينكر العمل بالاسباب، لانه تحقق وجد ان الله هو الفاعل الحقيقي، ولكن هو ما يعرفش الاسباب، فيترك الاسباب اعتمادا على ان الله هو الفاعل، فيتزندق يعني يترك الشريعه، يعني يعطل احكام الشريعه، ادي الزندق. فهو تحقق ولم يتشرع، ومن تشرع ولم يتحقق فقد تفسد. كتيرة تخرجوا من أشياء فيها حرمة فقهية، حيل يسموها حيل الفقهية، باب الحيل الفقهية، يعمل حيلة يطلع براءة 100% من حيث الأحكام الظاهرية، لكن قلبه رايح في داهية. وعشان كده من تشرع ولم يتحقق يعني يراقب ربه يقع في الفسق، أي يقع في المعاصي دون أن يدري. ولذا وجب على الإنسان قبل أن يتحقق أن يتشرع، ويتشرع وهو متحقق، ويتحقق وهو متشرع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال جاءه القرآن وقال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي ظل على الشريعة حتى يأتيك اليقين وهو الموت صلى الله عليه وسلم. فقال ما نفع القلب؟ قلنا الصمت دليله، والجوع دليله، والعزلة دليلها، في دليل السهر، وانت مش هتوصل برضو الى الله الا بالسهر، اربع طرق لازم تواظب عليهم. السهر دليله ايه؟ قيام الليل، قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا، او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، يعني اسهر، اسهر مع الله، يبقى السهر وارد اهو. سن النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، سن التهجد، بل أثنى الله سبحانه وتعالى على الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يسهرون في الله. يبقى الوصول إلى الله يحتاج إلى أربعة أشياء، الذين يريدون زينة الدنيا يفعلون ذلك للدنيا، تجد الإنسان في الدنيا يسهر من أجل أنه يحقق مشاريعه وأطماعه في الدنيا، يسهر ويكد ويجتهد، وأحيانا يجوع، يعني يجوع يعني إيه؟ يعني يبيع اللي وراه واللي قدامه ويحط كل فلوسه في مشروع واحد عشان يبقى جاع، هو جوع نفسه، ومش كده ده ممكن يستلف كمان وياخد قروض من البنوك، وده احنا شايفين البنوك فلتت من قروض رجال الأعمال. يبقى في اللي بيجتهد في الدنيا بيعمل الحاجات دي، لو انت عايز تجتهد في الاخرة اعمل برضو الحاجات دي زي ما بتعمل في الدنيا، محتاج تعتزل. وعشان كده حتى اللي مجتهد في الدنيا تيجي تكلمه بالتليفون عايز اقابلك يقول لك والله ما فاضي، طب ممكن بعد شهر تعتزل الناس خالص لانه عايش في مشاريع مش فاضي، تيجي تروح تقابله سكرتير وسكرتيرة وقوض ومن اوضة ومن بره اوضة، وفي الاخر بعد ما تقعد ساعة يعتذروه يقول لك معلش بس جاله تليفون مهم تعال له بكره، كانه معتذر كل ما حاوله من اجل ايه؟ من اجل اصلاح دنياه. فانت لازم تعمل الحاجات دي في الاخره، فاهل الاخره كذلك يعتزلون زي ما اهل الدنيا بيعتزلوا للدنيا، اهل الاخره بيعتزلوا للاخره. فالعزله والصمت والجوع والسهر على سنه النبي، الجوع بالصيام، واظب على صيام السنه، لابد لأي سالك إلى الله يصوم على الأقل 3 أيام كل شهر طول السنة، وإلا هيضل، أنا بقول لك مش هيوصل إلا إذا جذب بجذب من الله، لأن إحنا قايلين إن ممكن الإنسان يوصل بغير جهد منه، والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، لكن أنت لازم تمشي مع من ينيب حتى يأتيك الاجتباء، لأن الكمال أن يجتمع فيك الجذب والسلوك في آن واحد، ولكن لا يأتي الجذب إلا مع السلوك. يبقى لازم تصوم 3 أيام كل شهر طول السنة، أو 2 وخميس طول السنة حتى ما يتيسر ليك، لكن ما تحرمش نفسك من الجوع في الله. الجوع في الله ده عبادة كبيرة مجربة موصلة ترقق القلوب، تخلي عندك رقة، تشعرك بالذكر والطاعة والعبادة، مش طول السنة قاعد تاكل، قاعد تاكل هنعمل لك مدود، عارف المداود؟ ما يعني واحد بيسأل الصحابي بيقول له أنا باكل 3 طقات في اليوم، قال له يا اتخذ لك مدودا، يعني أنت عجل قاعد بتتعلم، قال له إذا بتاكل 3 طقات يقول له أنا بتعمل لك مدود أحسن، عارف البهايم في الكف يعملوا لهم مداود طول النهار قاعد بوزه في المدود وشغال، وجردل الميه جنبه وشغال ياكل وينام، وعلى اول ما يقوم ياكل تاني ويشرب ويخرج، ما هو ما فيش الا كده. فانت المفروض انك انت راجل تعرف قيمة وقتك وقيمة عمرك. الاكل الكتير يعمل سمنة ويعمل صعوبة في الحركة، وربنا عايزك تتحرك معاه، ويكتر نومك ويكتر امراضك ويتعب مفاصلك. تيجي تصلي تقول انا عايز كرسي وراي، يا ظهري مش قادر. الراجل يصلي مسكين ليه؟ من السمنة اللي عنده. فيبقى السمنة تمنعه عن العبادة في حال اليقظة، وتقلل فترة يقظته فتقلل عبادته على الإجمال. ينام كتير، تعمل اللي يأكل كتير يشرب كتير، واللي يشرب كتير ينام كتير، واللي ينام كتير يقل عمله، واللي يقل عمله يقسو قلبه، واللي يقسو قلبه النار أولى به. وكلها ابتدت بإيه؟ بكثرة الأكل. يبقى الأول تطلع من رمضان ده تواظب على الصيام. عشان كده سيدنا رسولنا بعد رمضان يقول لك إيه؟ أتبعه بست من شوال. عايزك جعان على طول علشان تبقى مع الله نشيط صلى الله عليه وسلم، مش عايزك تشبع من الدنيا. هم قالوا إن الدنيا دي زي نهر الطالوت، اللي يغترف منها غرفة يرتوي، لكن اللي يتجرع منها يفضل عطشان زي نهر الطالوت. إلا ما اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. فكل ما تعبي من الدنيا تزداد عطشا، لكن لو خدت منها معلقة واحدة ولا غرفة واحدة تلاقي نفسك نشيط وشبعان. دي آية. فالدنيا هي نهر طالوت أو هي عصا موسى، عصا سيدنا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. يعني دنيتي كلها بعمل بها كل حاجة، هي دي دنيتي. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبين له حقيقة الدنيا، فقال ألقها يا موسى فإذا هي حية تسعى. فأول ما عرف حية الدنيا أنها حية تسعى أوجس منها خيفة. موسى قلنا لا تخف، خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. فلما علم الدنيا أنها حية أخذها بغير خوف. يبقى أولا تعلم أن الدنيا هي عصا سيدنا موسى، حية الأول هتاكلك. خذ الدنيا بإيدك واعرف حقيقتها، إنما طول ما أنت مش عارف حقيقتها هتدخلها في قلبك. حد يدخل حية في قلبه تقرصه تموته تجيب داغه. وعشان كده الأمثال دي ربك ما بيجيبهاش في القرآن كده اعتبار. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. طب ليه ربنا ضرب مثل البعوضة؟ لأن البعوضة فيها خصلة غريبة، طول ما هي جعانة نشيطة وبعيدة في الأمان، أول ما تشبع ويمتلئ بطنها بالدم يثقل حركتها فتموت. فربنا ضرب حال البعوضة حال للإنسان مع الدنيا. طول ما الإنسان بياخد من الدنيا قليل القليل يبقى نشيط وفي الأمان، لكن لو امتلأ منها ماتت نفسه ومات قلبه. وعلشان كده ربك ضرب مثل البعوضة. اشمعنى البعوضة؟ لأن البعوضة فيها الخاصية الغريبة دي، تاكل على طول، تفضل عندها نهم، تفضل تاكل تاكل لحد ما تطرش، أو تتقل أوي تروح عاملها كده ما تطرش، مش قادرة تطير لأنها بقت ممتلئة، فبقت جناحها مش قادر يشيلها. كذلك تجمع أنت من الدنيا ما لا تستطيع أن تتحمل حسابه في الآخرة زي البعوضة. وسيدنا رسول الله مثل حالنا بحال البعوض. قال ايه؟ قال مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها، يعني البعوض والهموش، وهو يدبهن عنها وانا اخذ بحجزكم عن النار وانتم تقحمون فيه. شفت ازاي؟ يبقى لازم تعرف ان الدنيا مش هتخلص منها الا لما تبقى راجل خفيف، خفيف في كل حاجة، خفيف المؤنة، خفيف الحمل. وهذا يتم بالصمت الكثير، فلا تجعل كلامك إلا في الخير ويكون صمتك عبرة تعتبر. وبالجوع، وذلك بالصيام على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف سنة النبي كان بيصوم يومي واضح واضح، كل ما تلاقي فرصة انك تصوم صوم، ما عدا الايام المنهي عنها. والايام المنهي عنها في الصيام محدودة في السنة بحالها، هو ايام يوم الفطر ويوم الاضحى وثلاث ايام التشريق. كويس؟ كثيرا ما يصوم الجمعة لأنه كان بيسبقه بصيام الخميس. يعني ممكن الجمعة تصومها كمان ما يضرش، لكن لو تبعها صيام الخميس أو على ألا تقصرها. افرض جاي يوم الجمعة يوم عرفة وأنا بصوم يوم عرفة، أو جاء في الثلاث أيام البيض اللي هم القمرية أصوم، أو جاء في يوم العاشر من محرم عاشوراء أصوم. ليه؟ لأن في علة أخرى غير كونه جمعة. كويس؟ يبقى أول حاجة تستفيد من قراءة الناس دي إنك أنت إزاي تتعامل مع نفسك. ونفسك كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تصطمه ينفصل. أنت حاطط بقك بترضع من الدنيا، لو فطمت نفسك من الدنيا هتتفطم، لكن طول ما انت حاطط بقك وبترضع هتتفطم ازاي؟ لازم تمتنع شوية. ونفسك كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع، وان تفطمه ينفطم. فالوصول الى الله يحتاج صمت كثير، ما تتكلمش كتير. تتكلم كتير هتتكلم اما بغير علم فتفتي بغير علم تقع في مشكلة، او تغتاب الناس وتقع في مشكلة كبيرة تانية، او تغلط والناس تزعل منك، او تضيع وقتك على الفاضي وتصدع. تيجي تروح تعمل حاجة كويسة مفيدة تلاقي نفسك مصدع طول النهار رغاية، عامل زي الرغاية اللي كانوا بيجيبوها في الاذاعة بتاعت زمان، طول النهار شغال. تروح البيت بقى عايز تعيش مع الله شوية تلاقي نفسك مصدع، ما انت راجل برباند طول النهار مش عايز تبطل. يبقى الصمت عبادة كبيرة. يا سلام على الصمت، ربنا يرزقنا ويجعل صمتنا عبرة. والسهر تواظب على قيام الليل، قاسية على النفس قيام الليل. كل ما تبقى حاجة قاسية على النفس تبقى هي دي الدواء الناجع. اول ما تعرف ان الحكاية دي صعبة على النفس اعرف ان فيها الدواء الناجع، هو ده الدواء بعيد. لان حتى في الدنيا تلاقي الدواء مر، فتلاقي انت قيام الليل مر يبقى دواء. تلاقي مثلا الحضور في جلسات العلم في المساجد حلوة، اعرف ان مش هي دي دواء. ده دي بقى هي فيها مزاج، تقعد كده تسمع الشيخ ويقول حكاوي حلوة، يا سلام ايه الحلاوة، تمصمص شفايفك وقاعد كده بتتسلى بدل ما تتفرج على توم اند جيري، اديك رايح تتفرج على الشيخ. فالنفس ليها فيها حظ. لكن حضور جلسات العلم ضرورية، لكن ما تضيعش عمرك كله في جلسات العلم. جلسات العلم الهدف منها انها بس تلفتك لمعنى وبعدين تعيش بالمعنى. مش كل يوم جلسات علم وما بتعملش حاجة، تنبل قاعد تجمع في علم وبعدين تنبل، هتعمل ايه بعد كده؟ نفس هتنفذ امتى؟ فهمت ازاي؟ فتبطل حياة التنبل. قيام الليل عبادة كبيرة هامة. إن قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليه؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يبقى الإنسان لا يتحمل أمانة الله التي رفضتها الجبال والأرض إلا بالاستعانة على قيام الليل، لأن الأمانة ثقيلة، الأمانة ثقيلة صعبة، ومش هتتحملها إلا أن تستعين على ذلك بالله بأن تقتل نفسك في قيام الليل. وعشان كده رسول الله حث تمام الحث على قيام الليل، ودخل عليه سيدنا عبد الله بن عمر مرة، عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال نعم الرجل، سيدنا عبد الله بن عمر قال نعم الرجل عبد الله لولا أنه لا يقوم الليل. يعني العيب الوحيد اللي فيه دي، فأول ما سمعها بيقول واظب على قيام الليل إلى أن توفاه الله. يبقى رسول الله حث الناس على قيام الليل، والصحابة كانوا يقومون الليل. وقال لك ربنا على الصالحين قال إيه؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هو ده السهر، هو ده بقى السهر اللي المشايخ يقول لك تسهر. هتسهر يعني تروح اين تذهب هذا المساء؟ صفحتين في الجورنال اين تذهب هذا المساء. اهل الدنيا بيحبوا السهر برضه، واهل الاخره بيحبوا السهر، بس دول بيسهروا مع حاجه والتاني بيسهر مع حاجه تانيه. كل له وجهة هو موليه، لكن الكل سهران، المحبين كلهم سهرانين، محب الدنيا سهران ومحب الله ورسوله سهران. فكل سهران، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها او موبقها صلى الله عليه وسلم. كل الناس ماشي في الدنيا بيلهج، والناس نوعين، يا بيبيع نفسه للشيطان بالمعاصي فيوبق نفسه يهلكها، او يبيع نفسه وعمره لله فيعتق نفسه. لكن الكل بيبيع، الكل بيبيع عمره، الكل بيبيع ايامه وساعاته التي لا تعوض. لو معك ملايين ما تعرفش تجيب امبارح، تعرف تجيب امبارح؟ لو فاتك قيام الليل امبارح تعرف تجيبه بملايين الارض؟ خلاص يوم وعدى، مش هيجي تاني اليوم الايام، لا ليك ولا لغيرك، واليوم ده جزء منك اتقطع منك. رمضان لسه جاي من امبارح، النهارده 10 رمضان، حد يصدق 10 ليره في رمضان؟ كاننا لسه امبارح بادئين. كذلك العمر كله يتسحب من تحت رجلك دون ان تدري. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يبقى قبل ان تعتزل عليك ان تتعلم، وعند التعلم عليك ان تقصد وجه الله، لا لتجادل بها العلماء، ولا لتظهر امام الناس، ولا ليجلك الناس ويحبوك، لا، التعلم للوصول الى الله، لا للوصول الى مركز امام الخلق. اول من تصعر بهم النار يوم القيامة عالم ومتصدق وشهيد، كلنا حافظين الحديث. التلاتة عملوا الحاجات دي ليقال عليه عالم، ليقال عليه شجاع، ليقال عليه متصدق. فالله سبحانه وتعالى يقول له أو ما قد قيل، خدت أجرتك خلاص. الناس سموا ميدان باسمك وقالوا ميدان الشهيد فلان، وكل يوم ذكرات موجودة على ألسنة الناس، خلاص خدت أجرتك. والناس طول عمرك كانت بتجلك يا أيها العالم، أول ما تشوفك ماشي يشيلوا لك حاجتك ويشيلوا لك جزمتك ويدخلوك الجامع ويبجلوك ويقعدوا جنبك ويسألوك ويحترموك وياخدوا حاجتك، خلاص خدت أجرتك. أنت كنت بتعمل لك، خدت مناصب، وصلت بقيت قاضي القضاء، وبقيت من المشاهير، وبقيت عايز إيه تاني؟ وبيجيبوك في التلفزيون كل يوم، وبقيت فتوى على الإنترنت وفتوى أنكول وشغلانة، بقيت راجل علامة كبير، عايز إيه تاني؟ والشهيد كان علشان شجاع، والمتصدق عشان يقال عليه متصدق. يوم ما يترشح لمجلس الشعب الناس تنتخب، يجي يلاقي جامع في الحي بيتبني عايزين قد ايه خد، يجي يلاقي مثلا واحد مريض في الحي مش عايز خد، وقاعد مسكين بينفق كل يوم الاف الجنيهات، كل ده عشان بايه؟ بيوضب نفسه للانتخابات اللي جايه، عشان اول ما يقول انا هترشح الكل يقول له يا يعيش، وينجح في مجلس الشعب. يبقى كان بيتصدق ليه؟ من اجل الدنيا، من اجل الدنيا. فلازم الانسان يعمل العمل لله خالص، لا يبغي فيه الا وجه الله. ثم بعد ذلك يقول: كيف يشرق قلب صور الاكوان منطبعة في مرآته؟ كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته؟ أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته؟ حد يمر لنا على الحكم، يحط لنا خط فيها في وسط الشرح عشان نجد. يا أحمد الله يكرمك، كم صفحة كده؟ أحسن ده سايحة في وسط الشرح. فبيقول: كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته؟